رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 58، ولا يزال الحديث موصولا حول مجاهدة الظلمة والحق في مقاومة الطغيان، وهو ما عبر عنه في تراثنا الفقهي بالخروج على أئمة الجور. لقد استعرضنا مذاهب أهل العلم في هذا، وذكرنا أن الأمة قد ورثت مذهبين، الأول للخوارج والمعتزلة والزيدية وبعض أهل السنة أنهم يوجبون الخروج بالفسق وبالظلم، وأن الأمة عيار على أئمتها، إما أن يستقيموا على الحق أو أن تعزلهم وتعدل عنهم إلى غيرهم. المذهب الثاني، وهو للسواد الأعظم من جماهير أهل السنة، الصبر على ما يكون من الظلمة من الولاة والفسقة من الحكام، مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعدم منابذتهم وعدم خلع يد من طاعة لما يترتب على المنابذة وخلع اليد من الطاعة من مفاسد وإراق الدماء وفتن، وقد يحدث من المظالم في فوضى ساعة ما لا يحدث من المظالم في جور سنين. استعرضنا أدلة هؤلاء وأدلة أولئك في كلام مفصل في الحلقتين الماضيتين، أرجو مراجعتهما بارك الله فيكم. بقي في يومنا هذا في حلقتنا تلك أن نتحدث عن الترجيح ما بين المذهبين، بعد أن فصلنا القول في كل منهما تفصيلا مناسبا فيما أحسن. إنه مما سبق يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه الفريق الثاني من ترك الخروج على أئمة الجور بالسيف، للنصوص الواردة في ذلك من ناحية الآمرة بالصبر وعدم خلع اليد من الطاعة، ولما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من ناحية أخرى. لكن مع ضرورة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعدم تصديقهم على كذبهم أو مشايعتهم على باطلهم أو إعانتهم على ظلمهم، مع وعظهم ما استطاع المسلم إلى ذلك من سبيل، فإن من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يرد عليه حوضه يوم القيامة. حديث كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9، فقال: إنه ستكون بعدي أمراء، من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وأنا وهو وارد علي الحوض. الحديث في صحيح السنن النسائي للألباني. الحق وسط بين الغلاة والجفاة، الحق دائما الحسنة بين سيئتين، وسط بين الطرفين، بين من شايعهم على باطلهم وسوغ لهم بطشهم وأسبغ الشرعية على مظالمهم وعلى استطالاتهم وعلى سعيهم في الأرض فسادا، وبين من سعى في منابذتهم وخرج عليهم بالسيف متجاهلا دروس التاريخ ودروس الحاضر. لكن بعد هذا بقيت نقطة، وهي أن من أهل السنة من أطلق القول بمنع العزل مطلقا ومنع الخروج على الولاة مطلقا، لكن منهم من أحال في ذلك إلى قاعدة المصالح والمفاسد، فتتخير الأمة بين الخروج أو الصبر انطلاقا من تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. وحجة الأولين الذين أطلقوا القول بالمنع أن استقراء حركات الخروج عبر التاريخ أثبت أنه لم يأتي خروج بخير، فلم تتحقق به مصلحة قط ولم تندفع به مفسدة قط. وحجة الآخرين أنه لا مبرر الآخرين أنه لا مبرر للصبر على جور الولاة وفسادهم عند أمن الفتنة وغلبة المصلحة على المفسدة. لا مبرر للصبر على جور الأئمة وفسادهم عند أمن الفتنة وغلبة المصلحة على المفسدة. الرأي عندي اجتهادي ترجيحي أن نفرق بين أمرين. أما الخروج المسلح فهذا الذي لا ينبغي أن يختلف القول بحظره لما يفضي إليه من المفاسد. القوى الآن متركزة في الجيوش، ولا سبيل للأمة كلها بمواجهة جيوشها وأن تستهدف بنحورها لآليات الجيوش وأسلحتها الثقيلة وغير الثقيلة. كل من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. وفي التاريخ عبر وعظات، وقد عد 25 خارجا من آل بيت النبوة لم يكتب لأحد منهم في خروجه فلاح ولا نجاح دائم، وإذا نجح مؤقتا ينقلب عليه الأمير المخلوع مرة أخرى وتغرق الأمة في بحار من الدماء. السعي في العزل بالطرق الأخرى، طرق يعني قضائية دستورية سلمية، هذا ينبغي أن يحال إلى قاعدة المصالح والمفاسد. يقرر فيه أهل الحق، أهل الحل والعقد، ليس إلى غوغاء الناس ودهمائهم وعوامهم. يقررون في ذلك ما يرونه محققا لأعظم المصلحتين ودافعا لأعظم المفسدتين. نؤكد أن تقدير المصلحة في العزل أو عدمها ليس متروكا لأحد الرعية، وإنما هو لأهل الحل والعقد من المسلمين على دفعا لغوائل التفرق والاختلاف. الجويني رحمه الله يقول: الخلع إلى من إليه العقد. وقد سبق وصف العاقدين بما فيه مقنع وبلاغ تام. هنا تأتي شبهة، لو قال قائل: ما دليل هذا التفريق؟ إن التفريق بين عزل الظالم بسلاح وعزله بغير سلاح فيه نظر، لأن النصوص المانعة لم تفرق. فهذا رأي حادث لا دليل عليه من نص ولا إجماع. الجواب عن هذا الإيراد الجميل والجميل فعلا أنه ليست كل مسائل السياسة الشرعية والأحكام السلطانية مما ورد فيها نص أو إجماع، بل إن جلها يعتمد على الاستصلاح والموازنة بين المصالح والمفاسد. وإن نظرة واحدة إلى كتاب الأحكام السلطانية للماوردي أو لأبي يعلى الحنبلي تبين لنا ذلك، فمسائل هذا الباب كغيرها من مسائل الفقه يوجد منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما يعتمد على النصوص أو الإجماع، ومنها ما يعتمد على الاجتهاد والنظر المصلحي. الأصل في مباحث هذا الباب أحكام السلطانية أنها من مسائل الفروع. الإمامة عند أهل السنة معدودة من فروض الكفايات، ليست من أصول الدين وأركانه كما يقول الشيعة، من فروض الكفايات التي يقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من أحد المكلفين. ولهذا فإن الأصل أن تدرس في كتب الفروع وكتب الفقه لتعلقها بالأحكام العملية دون الاعتقاد. لكنه نظرا لما شاع في باب الإمامة من الاعتقادات الفاسدة التي تولى كبرها الشيعة والخوارج، ألحقها بعض العلماء بأبواب العقائد للرد على ما ألحق بها هؤلاء الغلاة من البدع والضلالات، فهي باعتبارها من الأحكام التكليفية أليق بعلم الفقه، وباعتبار ما ألصق بها من الغلو والشطط من قبل فريق من المبتدعة كانت مباحثها أليق بالمباحث العقدية. ومثال على هذا، ألحق أهل العلم المسح على الخفين بأبواب العقائد، وهو مسألة فروعية بحتة، لكن لما صار منعه شعارا لبعض أهل البدع ألحقت بأبواب العقائد من هذا القبيل. المقصود من هذا الاستطراد أنه لا يلزم أن تكون كل مسائل هذا الباب نصية أو إجماعية. طب تعالوا بنا نتأمل في هذا الاجتهاد الذي فرق بين الخروج المسلح فمنعه، وبين العزل بالطرق الأخرى فأحاله إلى قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. لا يخفى أن الصبر على جور الأئمة وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا مستثنى من أصل عام، وهو إنكار المنكر والضرب على يد الظالم وكون من قتل دون ماله فهو شهيد، وهو من الأحكام المعللة وليس من الأحكام التعبدية المحضة التي لا ينظر فيها إلى العلل. ولا خفاء أن العلة في هذا دفع أعظم المفسدتين، فإن مفسدة الصبر على جور الأئمة دون مفسدة الخروج عليهم، فقد يحدث من المظالم في فوضى ساعة ما لا يحصل من المظالم في جور سنين، والتاريخ شاهد على ذلك. فحركات الخروج على الأئمة في التاريخ الإسلامي قد تولد عنها من الشر أضعاف ما تولد عنها من الخير، وإلا لولا هذا فإن الشريعة لا تعطي شرعية لجو ولا تسبغ حماية على ظالم أو مبطل. فما بعث الله رسله وما أنزل الله كتبه إلا ليقوم الناس بالقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. وبناء على ذلك، فإذا امتهد سبيل قضائي أو سبيل سياسي لدفع هذا الظلم بغير مفسدة راجحة، عدنا إلى الأصل المستيقن الذي تقرره عشرات الأدلة الأخرى التي أشرنا إليها عند عرض أدلة الفريق الأول، وهو مجاهدة الظلمة وكفهم عن الظلم. ولما كان هذا الاحتمال قد يرجى حصوله قد يرجى حصوله في الوسائل السلمية للعزم، قلنا به في هذا الباب في هذه الحالة، وحملنا عليه مقالات أهل العلم الذين أحالوا في قضية عزم لأئمة الجوف إلى قاعدة الموازنة بين مفاسد العزم ومفاسد الصبر على العزم بهذه الوسائل السلمية. عندنا شواهد، نعم عندنا شواهد تاريخية تدل على هذا. من الشواهد التاريخية المعاصرة التي يستشهد بها لهذا القول أو يستأنس له بها ما شهده تاريخ بلاد الحرمين من أزمة كبرى بين الملك سعود وإخوته، وكان قد اتهم بتقدميته وميوله الناصرية، واحتدم الصراع بينه وبينهم. وأيا كانت بواعث هذا الصراع وملابساته، فالذي يهمنا من هذا المشهد كيف عالج أهله هذا الشقاق، وكيف احتووا هذه الأزمة وتلك الفتنة. لقد انعقد مجلس العائلة الحاكمة بزعامة الأمير فيصل وبحضور العلماء وأهل الحل والعقد في المملكة وبحضور محمد ابن عبد العزيز آل سعود أكبر الأشقاء بعد الأمير فيصل، وبحضور مفتي الديار السعودية الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيعة، وأصدروا فتواهم بنقل السلطات الملكية من الملك سعود إلى أخيه الأمير فيصل، ويبقى الملك سعود ملكا له حق الاحترام والإجلال. نقلت الصلاحيات تعاملا مع الواقع، وبقي الاحترام والإجلال للملك سعود محافظة على الأواصر ودرءا للفتنة. وظل الحال على ذلك قرابة 8 أشهر حتى 2 نوفمبر 1964، حيث اجتمع العلماء والقضاء والأمراء من آل سعود واستعرضوا التطورات الأخيرة، الانقلاب في اليمن وقصف جيزان ونجران من قبل السلاح الجوي المصري، والخلاف بين الإخوة الملك سعود وأخيه الأمير فيصل ولي عهده، وقرروا خلع الملك سعود من الحكم وتنصيف فيصل ابن عبد العزيز ملكا على المملكة العربية السعودية. يبقى أصدر أهل العلم هذه الفتوى التي تنص أولا على أن يبقى ملكا بينما يتولى الأمير فيصل تصريف الأمور كلها، وبعد هذا لم احتدم الصراع ولم ترس الأمور ولم ترس السفينة على مرفا، فاتخذوا قرارهم يعني بعد هذا بخلع الملك سعود وتنصيب الملك فيصل لكي يكون يعني رئيسا، لكي يكون ملكا على البلاد. ويوم في بداية نوفمبر 1964 أعلن مفتي المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ خلع الملك سعود عن الحكم ليخلفه الأمير فيصل ملكا، وتمت بيعته وقضي الأمر. المقصود من استعراض هذا المشهد كيف تم احتواء هذه الأزمة في إطار قضائي سياسي علمي. فقد تمتهد ظروف مماثلة وقد تتيسر أسباب مماثلة، وهذا في الحقيقة له طابع الندرة، لكن إن وجد وإن تحقق فلا تثريب على أصحابه. فقد أردت أن أقدم الصورة بشمولها وبكمالها وبتمامها، لكن أؤكد على ما بدأت به، يحدث من المظالم في فوضى ساعة ما لا يحدث من المظالم في جور سنين. شهادة التاريخ ودروسه وعبره أن حركات الخروج عبر التاريخ لم تحقق نجاحا، إنما تولد عنها من الشر أضعاف ما تولد عنها من الخير. نؤكد أيضا أن هذا لا يعني تصديق الكذبة الكذبة على كذبهم، مشايعة الظلمة على ظلمهم، مناصرة المبطل على باطله من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. بعد إذن حضرتك، من جاهدهم بيده فهو مؤمن. المجاهدة باليد تكلم عنها ابن رجب الحنبلي، المواقف الفردية، يعني أن يكسر، يعني أن يحطم أقداح الخمر، أن يكسر أدوات اللهو، أن يمنع منظمة معينة أقام بها، ليس الاستهداف والاحتشاد العام الذي تحتشد له الأمة كلها لخلع هذا الحاكم الظالم وإزاحته عن أي الحكم. ابن رجب الحنبلي الذي قال يؤخذ من هذا جهاد الأمراء باليد، بين معنى قوله هذا في فقرات لاحقة وعلل هذا فقال: إن قصار هذا أن يقتل هذا الذي غرر بنفسه في إعزاز الدين وإجلال رب العالمين، سيقتله وحده، أما إذا احتشدت الأمة كلها ترتب على هذا أو الخلق الكثير وسعوا في العزل العام، هذا ينبني عليه من الفتن وإراقة الدماء ما نراه بأم أعيننا في واقعنا المعاصر، وما رأيناه وسمعنا عنه في دروس التاريخ الماضي. أن يفرق بين الظلم والكفر البواح، كفر البواح قضية أخرى، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكنني أقول ومع الكفر البواح لا يعني أن الخروج هبات عشوائية تستهدف الأمة بنحورها إلى المحرقة، بل لا بد أن يتولى أمره أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين حتى لا تساق الأمة إلى المحارق والمهالك. لكن مع الكفر البواح تعتقد انعدام الشرعية وتعتقد سقوط يعني الولاية، وكما كان المستضعفون في مكة قبل الهجرة، وكما يعيش المستضعفون خارج بلاد المسلمين تحت رايات كافرة لا يملكون أن يصنعوا معها شيئا، لكن إن استطاعوا أن يقيموا مساجدهم ومدارسهم ومؤسساتهم فذاك. لا شك هناك في فرق بين الظلم والكفر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الحد الأدنى في هذه الحالة اعتقاد سقوط الشرعية، اعتقاد انعدام الراية، اعتقاد وجوب يعني المنابذة لمن قدر على ذلك بغير مفسدة الراجحة، فإن عجز وامتهد سبيل إلى الهجرة فليهاجر من هذه البلاد، وأرض الله واسعة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. القصد من إيراد مثال بلاد الحرمين أيام الخلاف بين سعود وفيصل أنه تصرف شارك فيه أهل الحل والعقد جميعا من أهل العلم وأهل القدرة، رست به سفينة المملكة يومئذ على الجودي، وما أريقت فيه يومئذ قطرة دم واحدة. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقات القريبة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.